بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق من حمد وكرم من أعطى وأثم من ملك وصلي وسلم على نبينا المصطفى وآله وصحبه واجتبه من بعده. فنسعد بكم يا طلاب العلم يا فقهاء في درسنا في المجلس الثلاثين ومع الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، ثم نذكر لبساطه الأعذار وركز ما ذكر المؤلف في صلاة المريض وكذلك صلاة العاجز عن تحصيل بعض أركان الصلاة واجباته مثل صلاة المركوب، ونلحق بها كذلك الصلاة الطائرات والقطارات ونحو ذلك الوسائل المعاصرة وسائل النقل. لو نرجع إلى هذا الباب ونرى يعني القواعد والضوابط التي ترتب هذا الباب، لازم أن كثير من هذا الباب وما بعده كذلك من أبواب تتعلق بباب الأعذار أن تنطلق من القواعد الشرعية العامة، وكأبرز قاعدة من القواعد الكبرى المشقة تجرب التيسير والتي نص عليها الله عز وجل، إن نصت الشريعة على كثير من قواعدها العامة كقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر، يريد الله يخفف عنكم طريق الإنسان الضعيفة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل هذه النصوص تلحظ منها القاعدة الكبرى التي نص عليها العلماء، وهذا من تطبيقاتها الظاهرة في باب صلاة المريض كذلك باب الأذى. فرفع الحرج إن ظاهر في الشريعة بمعنى ظاهر في أدلتها العامة وظاهر في تطبيقاتها، فالشريعة كلها يسر، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وتلحظه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي تربيته حتى أمهات المؤمنين وتربية للصحابة، فلما جاء أحد الصحابة كالثلاثة الذين قالوا: لا نتزوج، لا نصلي، لا ننام الليل، حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر هذا من ترك السنة. لطيف أني أقرأ في كلام الشاطبي هنا في الموافقات في رفع الحرج، قال: لماذا الشريعة جاءت برفع الحرج؟ وهذا تلحظ حتى في موضوع الأعذار وموضوع كذلك صلاة المريض ومسافر غيره. ذكر مقصدين لطيفين، تعرفون الشاطبي يعني يهتم بما يسمى أسرار الشريعة وما يسمى مقاصد الشريعة، فذكر قال: الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين: أولا الخوف من القطاع في الطريق وبغض العبادة وكراهية التكليف، وهذا تلحظ بعض الناس اللي يشد عن نفسه مع الوقت ينقطع، إما مثلا شد على نفسه بالصيام مثلا أو شد على نفسه بصلاة أو بدعوة أو حتى بجهاد أو بكذا، ثم يجيه كما قال ردة فعل فيبغض هذا التكليف ثم ينقطع. فالشريعة جاءت باليسر حتى تألف هذه العبادة وترغبها وتنشط لها. الثاني هو سر لطيف، قال: الخوف التقصيري عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع. يقول الإنسان كذا، يقول: مثل قيامي على أهلي ولدي إلى تكليف آخر تأتي في الطريق، فربما كان التوغل في بعض الأعمال يسبب في تقصير في بعض الأعمال تلقائيا، أليس كذلك؟ وكقصة سلمان تذكرونه مع عبد الدرداء لما كان يجتهد، وحتى كانت تشتكي من الدرداء، وكان الشكوى أن تراه يصلي بالليل، فكانت تفهم أحد القراءات لهذا النص أنه تمدحه، لكن الحقيقة أنه كما فهم سلمان تذمه: يا رجال ما هو بلمي، يعني ليس يعني قريبا من زوجتي أدي حقوقها. فلذلك إيش قال أبو الدرداء حديث البخاري؟ قال: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. إن ما نسمى باللغة المعاصرة التكامل والتوازن في شخصية المكلف، شخصية المسلم. فهذا من أسرار التشريع في رفع الحرج. وتلحظ الشريعة إنما تأتي بالتيسير إذا كان الأمر في أصل التشريع نقول فيه تيسير، كذلك إذا جاء أمر عارض فالشريعة تأتي بالتيسير، بمعنى أمر عارض كأن يكون إنسان مثل مريض فالشريعة تخفف عليه، مسافر تخفف عليه، إما التخفيف في العدد، تخفيف في الوقت، تخفيف في التغيير. وقد ذكر نزل بسلام تقريبا 8 طرائق لتيسير الشريعة، كان تسقط كمثل إسقاط الصلاة عن حائض مثلا، أحيانا تقدم تؤخر إلى بدل مثلا، وهذه من طرائق الشريعة في تيسير على المكلف. نلحظ في هذا الباب مثل إسقاط الجماعة في هذا الباب، اللي بعده في باب صلاة المريض إسقاط بعض الأركان والواجبات، في المسافر لا تقديم تأخير إنقاص بعض الأعداد، في الخوف كذلك، تغيير هيئة الصلاة لأجل التيسير. وقال القرافي رحمه الله في كتابه الجميل كذلك الفروق، نضابط يعني الحرج هو كل ما يؤدي إلى المشقة، أو قال مشقة زائدة في البدن أو في النفس أو في المال حالا أو مآلا، الحال الآن أو قد يؤدي إلى في المآل. كما سيذكر المؤلف مثل صلاة المريض، أحيانا قد يقول المريض أنا أقدر أصلي واقف قائم، لكن يعلم من نفسه إذا قام أنه يتأخر برؤه، هذا يؤدي مشقته في المآل، فإذا خف فيها وقام رحمه الله. كذلك في كلام لطيف للشاطبي رحمه الله، وهذا كلام إن قل أن تجده في كتاب في مسألة المرجع، قد ذكرنا في أكثر مرة لكن أؤكد عليها، ما المرجع في الحرج؟ وهذا دائما اللي يتصدى كما قلت توجيه الناس أو إفتائهم، أو حتى قريب من والده أو قريب من أمه كبيرة في السن. بعض الناس وش يسوي؟ يتحامل مثلا على نفسه، المريض مثلا يريد أن يصلي على أكمل وجه، يتحامل إذا يتوضأ. فما المرجع في معرفة الحرج؟ يعني هل هذا حرج بحيث أتخفف فأصلي قاعدا، أصلي طجعا يسقط عني بعض الأركان الواجبات؟ فهل يقدره الطبيب، يقدره المفتي، يقدره الشاطبي؟ أثار سيد لطيف، ومن يقدره؟ طيب من اللي يقدر يترتب ضرر؟ هل هو الطبيب؟ هل هو الشيخ الفقيه؟ يعني نعم كتاب الفروق أواسط الناس، جيد، هذه ضابط جيد حتى ما نقع في نسبة التشدد أو الأخذ بالتيسير. الشاطبي هنا ذكر الموافقات، قال لا، كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه، يعني يقول الإنسان فقيه نفسه في رفع الحرج، بمعنى أنت تقدر هل فعلا إذا صليت وأنا واقف أتعب، هل إذا ذهبت صلاة الجماعة، بعض الناس يقول لا جت في أيام كورونا وما بعد وقبلها ليش ما تروح تصلي بالمسجد ورا عندي حرج؟ فنقول هل هذا الحرج حقيقي أو متوهم؟ فنقول الله عز يقول بل إنسان نفسي بصير ولا أقل بعذيرا، يعني ما يجي الواحد كما يقال مثل ما قال أخي معاذ أن يأخذ بالتيسير والتسهيل فيميع الدين وخلاص يسقط النفس للجماعة والجمعة من باب التيسير وفي الحرج. لا، لا نرجع إلى الشخص الذي يترك العزائم، يترك الأحكام الشرعية مثل ثوابت شرعية، ولا نأخذ بأحد يعزم على نفسه فنقول هذا قدر زاد. لأن الصحابة هم الصحابة، أليس بعضهم كان يقال له الله عز وجل عذرك صل في البيت؟ إيش كان يقول بعضهم؟ هذا ثبت عن جمع من الصحابة، قال أسمع حي على الفلاح ولا أجيب، حتى قال ابن مسعود في صحيح مسلم قال وكان لا يتخلف عنها إلا منافق أو نفاق أو مريض. طب المريض كان يتعامل خلاص الحمد لله إني مريض خل أجلس في البيت وصلي، إيش كان موقف الصحابة؟ قال أحسنت، قالوا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. تلحظوا أحيانا يجيك أحيانا مقاطع عجيبة مؤثرة، إنه كبار السن يأتي بأجهزة أو مريض أو مقعد يأتي بأجهزة مع أنه معذور لو صلى في بيته، لكن هذا كله يدل على تعظيم قدر الصلاة. إذن فنقول يعذر الإنسان، فكل واحد كما نقول كل واحد في الأخذ بها فقيه نفسه. ذاك يقول الشاطبي ما لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عليه، هذا أظن ظاهر إذا في حد شرعي فنقف على هذا الحد، إذا في حد شرعي مثل وجوب القيام ما يجي الواحد يترخص فيقول سأصلي لأني أنا جالس في الطائرة أو جالس في السيارة، لأنه يسعه يصلي، لا هذا ليس عذرا، ما يقول عندي حرج. حتى الشاطبي بدأ يذكر تقريبا صفحات في كيف النظر لرفع الحرج بالنسبة لكل مكلف نفسه. ذكر قال أن الناس يختلفون، المشاق تختلف بقوة وضعف حتى أحوال، حتى بحسب الأحوال. مثال سيأتينا مثل تطبيقاتها مثل في قضية الخوف، مثلا الخوف تختلف قال بحسب قوة السلطان مثلا، بس قوة الشرط والأمن أو بحسب ضعف الأمن، فواحد قد يخاف على أهله في إذا جلس في شقة مثلا أو في خيمة، بخلاف ما لو كان الوضع آمن. لاحظ قد نعذر هذا وما نعذر هذا مثلا. حسب قوة العزائم وضعفها. أحيانا بعض الناس سبحان الله عنده عزيمة قوية تحمل، بعض الناس كما قال هيف ضعيف ما يتحمل يعني، فكما قال قلق زود ولا تحصل في الناس وخائف وكذا، فهذا الله عز وجل قد يعذر هذا ولا يعذر صاحب القلب القوي، بدليل أنه أحيانا في المواقف تأتيكم أحيانا ودائما معلق فيها كما قال على قضايا كورونا وغيره، بعض الناس يروح يخالط الناس وما شاء الله يعشره في كل مكان، وإذا جت وقت الصلاة جماعة لا خوف من الوباء وإيش وكذا، وتجي عيالها أحيانا وهذا تجده للأسف يعني صار فيه انتشار في هذه الظاهرة. إذا بحسب قوة العزائم وضعفها، بحسب الأزمان، بحسب الأعمال، بحسب قوة التدين لبعض الأشخاص، وهذا كله ذكره الشاطبي رحمه الله. من الفوائد تفيدنا في مثل هذا الباب أن الفضل المتعلق بذات العبادة مرت معنا كثيرا أولى بالمرعاة من المتعلق بزمانه ومكانه. مثال الزمان، الصلاة في أول وقت، المكان الصلاة في المسجد، الصلاة في الجماعة، الصلاة في الحرم. لكن قد يعرض لهذا الزمن والمكان ما يجعله مفضولا. لماذا؟ لأن هناك فضل متعلق بذات العبادة في البيت، كان يكون إنسان أخشى، وهذه نص عليها المؤلف ذكرت من التطبيقات. لذلك يقول في المبدع كل ما أذهب الخشوع عذر، كل ما أذهب الخشوع عذر في طقسات الجماعة. ومن تطبيقاتها الظاهرة بحضر الطعام، إذا غلبه نعاس فلا أصلي بخشوع. أبو الدرداء ذكر يعني قاعدة لطيفة ونص عليها المفلح في المبدع، قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته قلبه فارغ. الحديث أثر في أصول البخاري. كيف؟ بعض الناس إذا جاء لشغله أو أعمال دنيا شيء من ذلك لا يقبل عليه إقبال حيث ينجزها، تجده يجي وقت الصلاة وهو قلبه مشغول، واضح؟ فقد يعذر نفسه يقول لا أنا قلبي ليس فارغا، بل أحيانا أعمل بالقاعدة أني أنا مشغول وما لا أخشى في صلاتي أجل بآخر الصلاة. يقول كما قال الدرداء أصلا إذا جئت لحاجتك الدنيوية أقبل عليها إقبال من يحاول أن ينجزها، يعني مثل يعني الآن معنا بعض الأخوات وكذا ما ذكر مالك موضوع مثل الطبخ والإشغال مثلا بالأكل أو شيء من ذلك، خاص ينبغي الإنسان لا يعذر نفسه دائما يقول لا أنا مشغول بأكل أو بطبخ، فيترك كثير من العبادة أو من الصلاة أو من الورد أو كذا بسبب أني أنا لن أؤديها وأنا خاشع القلب مقبل عليها. فنقول إذا جئت لأمر الدنيا أقبل عليه إقبال المنجز تركز عليه، ثم أقبل على صلاتك وأنت قلبك مقبل على الله عز وجل قلبك فارغ. طبعا طول كلام الفقهاء رحمه الله يذكرها في باب القواعد الفقهية، وهذه كذلك نص عليها الشاطبي القرافي في الموافقات، القرافي في الفروق، مسألة المشاق، وهذا يفيدنا كثيرا حتى بالنظر إلى المريض وكذلك في باب العذاب. كيف؟ مثل تقول مثلا من يحضره مثلا طعام أو من يدافع الأخ مثلا، سبحان الله كثير من الدنيا فيها ثلاث درجات، يعني كثير من الأمور فيها ثلاث درجات. درجة أن واحد مثلا عنده حالة شديدة جدا ونتفق أنه معذور، عندنا واحد حالته كما يقال بسيطة مشتهي كما يقال حلا مشتهي سكريم، هذه حالة بسيطة قد تكون متوهمة، وعندنا المنطقة الوسط اللي دائما يكون فيها خلاف، على الأقل مو بلازم خلاف فقهي، يعني خلاف في حتى تقدير الإنسان نفسه، أنا الآن أنا معذور غير معذور، فهذه يقول يعني القرافي فإذا قاربت حالة الحالة الأولى فهنا معذور إن شاء الله، وإذا قاربت يعني الحالة المخفف فيها المحالة اللي لا يخفف فيها فالإنسان عليه يأخذ بالعزائم في مثل هذا. وهذه قال تطبيقاته كثيرة، قال حتى توقال الجائع للطعام عند حضور الصلاة، التأذي بالريح دائما تذكر أيام المطر ولا موضوع يا شيخ نجمع ولا ما نجمع، طيب ودائما تكون أزمة مثل هذا. فالضاحية قد يخفف عليهم حكم وضع الضاحية والمشكلة ولا سالفة، يعني بما لو نخففه في أحياء أرامكو مثلا التي في نصف ساعة ما شاء الله ينزل الماء ولا تشعر بوجوده مثلا. فأنت لاحظت الآن في مدينة واحدة أمطار واحدة لكنها فرقت، يعني بسبب كذلك نوع الحرج على كل واحد. وهذا ذكر القرافي، قال والمشي في الوحل فيختلف فيها الناس وطبيعهم وتحملهم، كذلك المدن وكذلك. من الضوابط المفيدة وأكد لي لماذا، لأن فيه مدرسة للأسف موجودة، سواء يعني هي وجدت من تاريخ قديم، يعني ما يسمى مدرسة التيسير، أو تسمى عندنا في هذا العصر مدرسة العصرانيين. فكرة المدرسة قائمة، هي مدرسة فقهية طبعا، قائمة على البحث عن أيسر الأقوال وأيسر الطرق، ثم يعني ليس تطبيقها الواقع في النفس، لا إشكال نشرها أن هذا هو الدين، فلا يأخذ من الدين إلا بأيسر، والأسر يختلف فوق بين جائز ومحرم ومكروه، خاص في الجائز، وإذا واجب مستحب إذن فيأخذ بالأيسر دائما. ولذلك ينبغي الاحتياط في مثل هذا لدين الإنسان. وذلك يقول الشاطبي في الموافقات هنا التقوى، لكن قال الشارع جاء ليخرج الناس من دواعي أهوائهم ليكونوا عباد لله اختيارا كما هم عباد لله اضطرارا. يعني لو الإنسان سيتبع هواه دائما ما يسمى الأيسر دائما، سيكون متبع لهواه، تمام؟ لأن الشارع جاء ليخرج الناس من دواعي أهوائهم، ما من خاف مقام ربه ولا النفس عن الهوى، الإنسان عليه أن لا يتبع هواه. هنا القديمين يسمى هواه لأنه الأيسر. وانظر في تطبيقات كثيرة في باب مثلا الطهارة، في باب الصلاة، في باب حتى إسقاط الحدود، إسقاط الرجم، إسقاط كلمة التكاليف الشرعية، إسقاط الصلاة خاصة صلاة جماعة غير واجبة، صلاة، وهكذا من مجموعة التطبيقات، لأن الدين يسر، دعوة الدين يسر. وكذلك من الخطأ كذلك العكس، قضية أن الإنسان يشد على نفسه ويشد على غيره بداعي لا الأخذ بالعزائم. وذلك أحسن سفيان الثوري أنه قال إنما العلم عندنا إيش؟ الرخصة من الثقة. شوف الرخصة من الثقة، الفقيه الثقة، المفتي الثقة. قال ليش؟ قال فأما التشديد فيحسنه كل أحد، يعني كل واحد ترى يستطيع يقول حرام حرام أو أعد صلاتك، لكن الفقه هنا أنك تقول مثل المعاملة لا هنا جائزة، أو في هذه الصلاة لا صحة الصلاة، مع أنه قد يقول القائل لا أنه حرام لا تصح. فهنا كونه يأتي فيقول أن هذا جائز أو ما يسمى مرخص وهو وافق، هذا هو الفقه. بل ابن تيمية يقول إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا العدول على الحرام لحاجة إليه كان يثاب على ذلك، مع أنه يعني ما دام قاصد العدول على الحرام، يعني هو ترك ما كان قد يؤدي إلى الحرام لأنه قال يعينني على المباح مثلا، قال فإنه قد يثاب عليه. ابن القيم يقول الرخصة في العبادات أفضل من الشداد، وهذا أخذ من الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الشاطبي رحمه الله ذكر في الموافقات أن المفتي وكذلك مثل الداعية مثل المربي مثل الأب مع أولاده ينبغي الأخذ بالتوسط. قال يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بجمهور الناس، قال فلا يذهب به مذهب الشدة ولا يميل إلى طرف الانحلال، وهذا قال هو الصراط المستقيم يجعل لكم أمة وسط. قال فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، لأنه يبدأ يبيح للناس كل شيء وخلاص ما يكون عند الناس كما قال ثوابت شرعية، وكذلك قد يشدد الناس ما لا يأتي في الشرع. طيب إذا نأتي بعد هذه الضوابط العامة القواعد إلى هذا الباب ذكر المؤلف، باب ما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، ذكر المؤلف تقريبا 9، وما ذكر المؤلف رحمه الله ربما تكون أشبه بأمثلة وأنواع تلحق بها جمعا من الحالات. فلو سأل أحد أنا عندي اختبار قياس، والآن القياس مثلا يبدأ بصلاة المغرب سيفوتني صلاة العشاء، فأنت الحق بمثل هذه الأعذار التي يذكر. أنا الآن يعني عندي مثلا منصة تدريس، ويعني طبيعة المنصة يعني قد لم يقدروا وضع دراسة أو وضع مثل الصلاة مع، طيب فما الحل في مثل ذلك؟ فنقول لا شك نأتي بإنسان ينبغي أن يربي نفسه ويربي من طلابه على الأخذ بالعزائم والحرص على أداء الصلاة وتربيتهم على تعظيم قدر الصلاة جماعة. لكن إذا غلب الإنسان وأحرج، فهنا إذا وصل درجة حرج فانه ابصر بنفسه وابصر بحاله وابصر بتقديره، فهو قد يعذر كما عذر الفقهاء رحمه الله. والعجيب ان دائما ترتبط عندنا ان الحنابلة رحمه الله شو وضعهم في مساله التشدد والتيسير، متشددين، ودائما يرتبط الحنابل بالتشدد ويسميهم بعض المتشددين. تجد ان سبحان الله تجد مجموعه ابواب لو تلحظها من هذا الباب تجد ان الفقهاء الحنابله من اكثر الناس اذارا وتخفيفا تيسيرا مثل هذا الباب، حتى انهم عذروا قالوا الخباز والطباخ الذي يخاف على خبزه ان يحترق او طبخه ان يحترق، فعذروا بترك الجمعه وترك الجماعه. وحتى سياتي باب باب مثلا الجمع انه عذروا كثير من التطبيقات والامثله التي قد تستغربها على كلام فقهائنا لكنها لاحظوا فيها رفع الحرج، اخذوا حديث ابن عباس كذلك اراد ان لا يحرج امته. نبدا بما ذكر المؤلف رحمه الله، قال ويذر بترك جمعه الجماعه مريض، ذكر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه موت في حديثين انه مرض عليه الصلاه والسلام فتخلف عن الصلاه. في مرض موته فانه جلس عليه الصلاه والسلام صلى في بيته، وكذلك في امر سابق لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرسه ف يعني صلى عليه الصلاه والسلام في مريضا قاعدا. وكذا يقول مالك خائف حدوث مرض، وهذا ما قلنا انه يخاف في المآلي. في تطبيقاتها الكثيره الان عندنا من كان عنده مشكله ايش؟ الربو، فيخشى لو خرج بسبب شده الغبار من الاذى او من المرض، هذا يعذر. قد تلزم الجمعه دون الجماعه من لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا. وهذا احيانا الانسان يقول يصعب علي صلاه الجمعه خمس مرات في اليوم فيشق عليه، لكن يقول استطيع انني اصلي اصلي الجمعه راكبا، فنقول يلزمك ان تصلي. مثل بعض كبار السن تلحظه يصلي الجمعه فقط لانه يعني يقدر ان ياتي محمولا او راكبا فتلزمه الجمعه، لكن نخفف عليه في صلاه الجماعه لان قدره الانسان على صلاه واحده الجمعه التي ليس لها بدل الا صلاه الظهر خلاف صلاه الجماعه. ثم ذكر المؤلف مجموعه اعذار جامعها انها اما لحدوث ضرر او لخوف نعم ذهاب الخشوع، مثل مدافعه الاخبثين يحضر الطعام، قالوا بحضر الطعام وهو محتاج اليه. مدافع الاخبثين ذكروا وفي قاعده طبيه كل ما اي شيء تحبسه وهو مهيئ للخروج مثل البول الغائط المراه في الحيض مثلا فيضر هذا، فلذلك جاءت الشريعه برحمتها بالمكلف ان يعذر الانسان فتفوت صلاه الجمعه والجماعه لاجل انشغاله بقضاء حاجته سبحان الله، ويسمى حاق البول وحاقب الغائط. ومن بحضر الطعام هو محتاج اليه وياكل حتى يشبع، اذا يقول المؤلف محتاج اليه فضبط بالحاجه ليس ان يكون مشتهي فقط، يكون محتاج اليه. تبقى مسألة وهي مسألة يعني هل يأكل حتى يشبع أو يأكل حتى يقضي حاجته منه. المشهور عند فقهائنا الحنابلة ما هو كما ذكر في الروض حتى يشبع، حتى يشبع. أخذوا هذا من حديث أنس في الصحيحين قال نصه ولا تعجل أو لا تعجلن حتى تفرغ منه، أي تفرغ من الطعام. هناك رواية أخرى ما يكسر به نفسه، يعني أن يأكل قدر حاجته، لأن بهذا تندفع الشهوة والطعام فيأتي وهو مقبل على صلاته. تبقى مسألة وقالوا سواء خاف فوات الجماعة أو لم يخف، يعني ينشغل بطعامه. وأخذوا من حديث إذا حضر العشاء وقيمة العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا حضر العشاء وقيمة العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. من المسائل اللطيفة عجائب قول ابن حزم رحمه الله، فقد أذكرها من باب التنبيه عليه. ابن حزم تعرفون ظاهري، فيأخذ بظاهر الحديث، لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبار. قال فلو كان لو أكل يخرج الوقت. طبعا جماهير من الحنابلة مقدم الصلاة في الوقت على الطعام، لكن الحزم ظاهري قال لا صلاة بحضر الطعام حتى لو خرج الوقت، حتى لو خرج الوقت. ليش هذا قول بعيد؟ لأن شرط الصلاة الوقت هو أكل لا شك. ذكر الله كذلك ثالثا الخوف من ضياع ماله أو فواته، كما يخاف على ماله من لص، قد تحصل أحيانا في الحرم أو في حجز إنسان يحرص مثلا شنطة فيها مال، وقد تحصل أحيانا إنسان حصلت لبعضكم أنه مثلا جاي مع مثلا سيارة أجرة نسي مثلا أغراضه وشنطته، فهو الآن يرقب هذا السيارة وقيمة الصلاة مثلا في الحرم وفي غيره، فتجد أنه يترك الصلاة لأجل مصلحة الانشغال بماله لأجل تحصيله أو خوف فواته. قال شوف، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا. ومن تطبيقاته أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده، إذن إن لو انتظر وترك الصلاة هو سيحرص أو سينتظر يعني قافلة تأتي أو سيارة نسي فيها غرضا أو جوالا، وإذا دخل يصلي يخاف فوته إن تركه، أو مستأجرا لحفظ بستان أو مال مثل ما يسمى رجال الأمن أو السكرتية أو غير ذلك الذي يكون يحرص بنكا أو يحرص محلا، ويخشى لو ذهب أن يأتي من يعني يأخذ هذا المال أو يسرقه. قال أو ينضر في معيشة يحتاجها. لاحظ إن أصل الفقهاء كما مر سابقا الإنسان يغلق المحل لوقت الصلاة، وقد قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ذكر الله، ولما رأى ابن عمر وغيرهم رجالا يتركون محلات وحوانيتهم يأتون للمسجد قال هؤلاء قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. لكن المؤلف ذكر حالات بحيث لو ذهب يصلي في المسجد انضر في معيشة. يعني خلنا نذكر إذا كان لكم تطبيقات مثل ما يسمى سيارات الأجرة، أحيانا إذا كان الإنسان من عمله في المطار مثلا وهو يوصل مثلا ركابا في كريم أوبر، ويخشى الآن لأنه قد يحتاج إلى ساعة ساعتين ينتظر كما يقال سراء ينتظر دوره، فيخشى أنه لو ذهب يصلي وما ترتب على ذلك ضرر في معيشته ويذهب كما يقال دوره أو نوبته. لكن نبه المجد جد الشيخ الإسلام ابن سلام تيمية في كتاب المحرر في الفقه تنبيه إيمان لطيف، قال الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة، قال لأن ما عند الله خير وأبقى. ربما لا ينفعه حذره، يقول أنت تحذر وتحرص أحيانا لا ينفعك من مأمنه الحذر. ونبه فقهاء ولك ابن عقيل في هذه المسائل قضية أن لا يتحايل الإنسان على إسقاط الجمعة والجماعة بمثل هذا العذر، كمن يقول يا أخي فواز يقول لأهله أو زوجه خلاص لا تحطون الغداء إلا الساعة 3:30 على وقت الإقامة في سبيل أن يعذر نفسه، فنقول إذا قصد الإنسان ذلك فهذا التحايل على إسقاط الواجب فلا يعذر بمثل ذلك. قال رابعا خوف الضرر على غيره، كان يخاف النسخة اللي عندنا في الزاد وإن كانت بعض النسخ موت رفيقه في موت قريبه، فعندنا موت قريبه أو رفيقه، فقد يكون القريب قرب ما يسمى النسب أو قرب يعني قرب المكان، يعني كان يكون رفيقا له، كان يكون مرافق لمريض في المستشفى، فيخشى لو ذهب أن يموت يتضرر، كان يكون عنده أجهزة أو يحتاج أعطيه الدواء، أو لم يكن من يمرضه ما غيره، كان يكون مثل حالات الأطباء والممرضين وما يسمى المرافقين الصحيين اللي قد يكون عنده عملية أو قد يكون عنده مناوبة يحتاج أن يجلس ولا يصلي في الجماعة، أو يخاف على أهله أو ولده من الضرر أو الموت إذا ذهب يصلي من لصوص أو كان في مكان يخاف عليهم. خامسا خوف الضرر على نفسه، قال كسبع مثل يحصل أحيانا في بعض المناطق التي تكون بعيدة عن حاضرة، فيخاف من السبع أو من الكلاب الضارية أو من سلطان يأخذه. الكلام من سلطان يأخذه إذا كان يأخذه بغير وجه حق، كما حال بعض إخواننا المسلمين في بعض البلاد المضطهدة، فيخاف الإنسان للأسف أحيانا كما حصل بعض البلاد الإسلامية أنه يخاف أنه إذا كان يروح يصلي المسجد 5 صلوات والفجر يعني يخاف عليه أحيانا من الضرر. فهذا قد يكون معذور، وإن أخذ بالعزيمة فالحمد لله وجدت، لكن إن أخذ بالرخصة فهذا مما يرفع فيه الحرج. أما إذا كان سيأخذه بحق فليس معذورا. كذلك السادس، الخوف من عليه دين أو ملازمة غريب ولا شيء معه يدفعه به. الفقهاء دائما يربون الإنسان على الاعتزاز والعزة وعدم الذل وعدم الضعف. ومن حالات أن الإنسان لو كان يذهب للمسجد يخاف من ملازمة غريب، وملازمة غريب للمديني المليء جائز، أليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجدي ظلم يحل عرضه وعقوبته. فيحل الإنسان، قد قال وكيع صريخ الإمام أحمد، قال يحل شكواه وقال عقوبته تأديبه وحبسه ونحو ذلك. فإذا كان يلازم الغريم لكن لا شيء معه يدفعه به فيقول هذا ظلم، لذلك تعذر. لك لو ذهبت بهذا يشق عليك أنك يلازمك ويحرجك أمام الناس وما يذلك لكن قال وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله. كذلك عندي دين لكن دين يحل في شهر ربيع الأول، تولي باقي شهرين، هذا معذور. طيب فإن كان حالا وقدر على وفائه، يعني الدين حال 10,000 ريال وقادر على وفائه، فهل يعذر؟ وفي مدين سيطالبه ويلاحقه في المسجد، نقول لا يعذر. لماذا؟ لأنه لو ترك الذهاب للمسجد بيترتب عليه مفسدتين أو ترك واجبين، ما هما؟ أحسن سداد الدين ترك الجماعة، لذلك لا يعذر. من تطبيقات السابعة، خوف فوات الرفقة بسفر مباح مخرج السفر المحرم، لأنه تليفون السفر المحرم لا ينط، لا تنط الرخص بالمعاصي عندهم، سواء هذا السفر أنشأه جديد أو استدامه، يعني هم الآن توقف كما قال نقطة توقف الطريق. وبتطبيقات المعاصرة كما يقول الشيخ الطيار في حاشة عروض، خوف فوات الطائرة، وهذا يحصل أحيانا. الإنسان لو صلى بينتظر 20 دقيقة عشان تقام الصلاة، وأنا عندي رحلة وعندي مشوار للمطار وأخشى أني والمطلوب أني أحضر قبل الرحلة ب50 دقيقة مثلا، فهذا من الأعذار كذلك التي يعذر فيها بترك الجمعة والجماعة. قال غلبة النعاس، ولا معاذ غلبة النعاس هذا الذهبي ابن حجر كان يترجم لبعض الرواة فيقول في التهذيب التهذيب، قال ثقة من رجال الكتب الستة لكنه كان ينام في الدرس، يعني ثقة لكن تبه الحديث، لأنه قد يعني أثناء نومه قد يفوت بعض الحديث أو بعض أطراف الحديث أو بعض الرواة. قال أو غلبه نعاس يخاف به فوت الصلاة. طيب في دليل لطيف استدل به الفقهاء منهم ابن المفلح في المبدع، تذكرون قصة معاذ لما كان يصلي وذاك سوى، قال إن أصحابنا واضح أصحاب مزارع، نعم هو ما قطع، يعني حتى اكتبنا العبارة دقيقة، هو انفرد الإمام لما أطال معاذ انفرد، فكم أكمل صلاته لوحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له وعتب على معاذ. طيب كيف نستدل بهذا الحديث على مسألة العذر بترك الجمعة والجماعة غلبة النعاس؟ كيف حمد؟ إرادة عن الجماعة صح، جميل، صح، أحسنت إليه. فانفراده في أصل في كما قال تكملة الجماعة وانفراد عن الجماعة، طيب لا شك أنه دليل على أن ترك الجماعة من أصلها جاهز. قال في الوقت أو مع الإمام. وهذا يحصل أحيانا، الإنسان مثلا قد يكون عنده زحمة شغل أو جراء تعب ولا وصول من سفر، فيخشى يقول الآن وصلت البيت والآن باقي على الإقامة 20 دقيقة 20 دقيقة، أنا أخشى أني أنتظر ثم أسحب نومه وتفوتني الصلاة، لا في الجماعة وربما تفوتني الصلاة في الوقت. فالآن لو توضيت وصليت في أول وقت وأنا في بيتي أضمن على قد يصلي في الوقت، أنا أقول هذا معذور لاعتبارين، اعتبار فوت الصلاة بسبب نعاسه ونومه، وفي سبب ثاني لأنه لو تحامى على نفسه ذهب. أحسنت الشيخ، قد خشوع، وكل ما أذهب الخشوع فهو عذر، وكما قلنا في قاعدة فضل متعلق بذات العبادة. وكان نبه المفلح في المبدع على أنه إذا تحامى نفسه وأخذ بالعزيمة هو الأفضل لا شك، لكن بضابط يعني أن لا يؤثر على الخشوع. التاسع، حصول الأذى بالخروج إلى المسجد مثل قال مطر وحل وكذا ثلج وجليد، الجليد مثل الثلج الذي ينزل كثيرا يبقى في الأرض، وكذلك البرد يسمى وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. طبعا أصل الحديث صحيح ابن عمر اللي عشنا في أيام كورونا، لا يعيد هذه الأيام صلوا في حالكم. فحديث الصحيحين أنه كانوا في سفر، أنه كانوا في سفر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه أن يقول صلوا في رحالكم، سواء يقولها محل خلاف هل يقولها في موضع حي على الصلاة حي الفلاح، أو إذا أكمل الأذان أن يقول صلوا في رحالكم بحيث يؤدي الأذان الشرعي كما هو ثم يقول صلوا في رحالكم. لكن لماذا اختار هنا المؤلف عندنا لفظة ابن ماجه وترك حديث الصحيحين؟ لو كان مسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في حالكم. الباردة والمطيرة جيد، هذا وصف الباردة والمطيرة. أحسنت محمد، قيد تقييد بالسفر، إنه ما قيد بالسفر، لا الصحيحين قيد بالسفر، إن هنا فرح المؤلف كما يقال به لأنه ما في تقييد في السفر، إن حتى في حال الحضر، هذا محل خلاف حتى داخل المذهب، أنه قالوا هذا ظاهر كلام المؤلف ومعتمد المذهب أنه حتى لو كان في حال الحضر مباح التخلف عن الجماعة في حال الثلج والجليد والبرد. وبعد ذلك لو أخذ الإنسان بالعزم لا شك أنه أفضل. وقد ترى أحيانا مقاطع في شمال يسمى الإسكيمو وشمال كندا وشمال بعض البلاد البارد جدا، درجة حرارة 30 تحت الصفر، ويذهب الإنسان المسجد تحامى نفسه وكما يقول يبعد الثلج والبرد اللي في طريقه ويصلي ويشهد الصلاة مع الناس. لكن لو عذر الإنسان نفسه، وقد يكون كما قلنا كلام الشاطبي رحمه الله، قد يكون بعض الناس ما يتحمل مهيئ أكثر للتعرض للبرد، ليس عنده ذاك الملابس الكثيرة التي قد يعني تكفيه لو كما قال ابتلت بالماء، فيكون عليه حرج. قال العاشر، حصول الأذى بتطويل الإمام. وكذا العكس، إذا قلنا تطويل الإمام نصه كذلك لو كان سرعة الإمام سرعة تمنعه من أداء الواجبات أو أداء المستحبات. قالوا فإذا، ونرجع إلى قصة معاذ، ايش سوى صاحب معاذ؟ أليس انفرد؟ فإذا جاز الانفراد فترك الجماعة بعد دخوله فيها لأجل التطويل أولى. لكن نبه ابن عثيمين في شرح ممتع أنه إذا كان التطويل إيش؟ تطويل إذا كان التطويل قد يزاد عن السنة. أما إذا كان يكون مطوعنا يطول علينا يقرأ في الفجر في السجدة والإنسان، والله أنا سهران بالليل ولا سهرني في استراحة وبعد نروح مطوعنا يقرأ في السجدة والإنسان، صل في بيتك ولا صل في محلك أو ديوانيتك، هذا ليس معذورا لأنه ترك إماما لا يطيل إطالة زائدة بل يطيل إطالة هي السنة. قال فإن كان يزيد على السنة فإنه ينتقل مسجد آخر، إذا كان عنده مسجد مقارب له ومسجد يستطيع أن يصل إليه فإنما يجد سقط عنه وجوب الجماعة. أحد عشر من عليه قود، أي عليه مطلوب بجناية، وفرق فقهاؤنا عندنا قود أي قصاص، وعندنا الحد، وعندنا حد القذف اللي في حق للآدم وحق للازم. أسألكم لماذا المؤلف فرق؟ لاحظ ومن عليه قود يرجو العفو عنه معذور، أما من عليه حد غير معذور. لا من عليه حد، لماذا؟ من عليه قود يقول معذور بترك الجمعة والجماعة. في مجال العفو. طيب فإذا كان في مجال العفو جيد، يعني الكلام هنا يعني افترض يعني خلنا نعيش هذه الحالة، أنه شخص جالس الآن مع أولياء الدم ويحاول أن يكلم في قضية العفو عن هذا القاتل، فلا شك أن الشريعة تريد كما قد تطلع وتتشوف إلى العفو وأن تعفو أقرب للتقوى. فإذا كان الإنسان في سبيل تخلف عن صلاة الجماعة سيترتب على ذلك العفو، لا شك أن الإشغال بطلب الصلح ولو كان قالوا الفقهاء كما ذكر الشيخ البهوتي حتى كان الصلح على مال مثل ما يحصل الآن، أنه يقول أعطونا 3 ملايين ونعفو عن القصاص أو التصالح يسمونه المصالحة، فقالوا خاص يعذر لأنها شيء تشوف. أما من عليه حد، فمن عليه حد فهل تجري فيه ما يسمى المسامحة؟ لا، ما تجري فيه المسامحة، فإذا ثبت الحد عند القاضي خلاص ينفذ الحد. قال ذكر المؤلف ما لا يعذر معه ترك الجمعة والجماعة، كذلك من كان في طريقه أو مسجده أو في المسجد منكر، مثال في الطريق كيف يكون إساءة تبرج، حفلة موسيقية كفيات فيها الموسيقى فلا يعذر بذلك، أو في المسجد المنكر كيف يصور المسجد المنكر، أحسنت بدع، أحيانا تزويق زائد في المسجد، أحيانا ترى حتى على قول جمهور الفقهاء مسجد فيه قبر كما في بعض البلاد الإسلامية، هذا القبر ليس أمام المصلين. قال وينكره بحسبه، فنبه فقهاؤنا أن يجب عليه ينكر المنكر بحسبه بلسانه أو بقلبه لم يتيسر. لكن من طلعت عليه بعض الأعذار أثناء الصلاة فيقول فقهاؤنا يختلف، إما يكون إماما أو منفردا أو مأموما. فإن كان إماما طرأ عليه عذر، كان يخوف إن الآن هو سمع صوت القطار أو شعر أن الآن بتفوت الطائرة أو يفوت الرفقة وهو إمام، فنقول إن كان يمكنه إتمامها خفيفة فيجب إتمامها، وإلا فإنه يخرج منها وكذا مثل المنفرد. طيب فإن كان مأموما مقتديا بإمام والإمام الآن طول وأنا الآن أخاف على ولدي اللي كان معي في المسجد وشوفه طار وخاف عليه في منطقة فيها سوق أو منطقة في الحرم مثلا فأخاف يضيع من يدي، فالآن مأموم، فنقول لك حالتين، إما أن تفارق إمامك هذا هو الأفضل كما فعل صاحب معاذ بأن فارق إمامه وأكمل صلاته وخليه، إن كان لا قد يتضرر قد يكون كما قال الثواني تم يعني قد ترتب على ذلك حرج ولا أستطيع حتى أخشى في صلاتي بسبب توتري فيما لو أكملت الصلاة حتى لوحدي، فأنا تخرج منها لأن هذا خلاف الأصل وتبطل أعمالكم. وكما أكد أبو الدرداء وأكد لي أن من فقه الرجل إقبال على حاجته حتى يقبل صلاته، فإذا كان عندك ولد انتهي منه. إذا كان عندك طبخ فقصر عليه كما يقال يعني، أو يعني أطفئه يعني إذا حتى ما يشغلك في أثناء الصلاة تفكر يطيش يحترق وهكذا يعني. يعني فأقبل على حاجتك وأنجزها أو كما قال تخلص منها حتى تقبل على صلاتك. ومثل كذلك التعامل كثير الآن مع الجوال، يعني نشوف للأسف الآن تعاملنا مع أنفسنا وكذلك مع الجوال. بعض الشباب أول ما يخلص من الصلاة ربما أول ما يشغل به فتح الجوال، قد لا يكمل حتى أذكاره التي هي من يعني كما قال من أعمال مؤكدة في يوم والليلة، بسبب أنه كان أصلا قبل الصلاة مشغول باله في جديد الإشارة محادثة أو كان محادثة جدا. فأنت أنجز كما قال صك ملفاتك، يعني لا تبقي لك ملفات مفتوحة فتشغلك في أثناء صلاتك قدر الإمكان. أو الدعاء يقربها بالمروحة، يقول مثل المروحة هذه، يقول إذا المروحة هذه طفيتها سكرتها سكر على طول ما تصفي، تقعد شويها مثل يقول أنت وجدت تصلي فأنت أطفئ المروحة قبل، يعني حتى إذا دخلت في صلاتك خاصة أمدى قلبك كما قال يخشى في صلاتك. أحسنت، مثل هذه سماع المؤذن، الورد من القرآن، دعاء السنة القبرية وباب إذن الصلاة، كلها من الأشياء التي كما يقال ترغب القلب وتجعله يقبل على صلاته. إذا كان في سؤال أو أنتقل إلى باب صلاة المريض. نعم، عددنا 13، قد تفصل بعض الأشياء، هي 11 عدنا لها، لكن قد تقول 13 بالتفصيل بعض التفصيل. تفضل. الحفاظ نعم، يعني صلي خلف واحد أجل صح، صلي سبيع ما يتم ولا صوت الآن أفضل تنتقل ولا تنتقل من الصلاة جديدة. أحسنت، هو سؤال جيد، وهذا كما قال سؤال قد تجده ظاهرا واقعا في مسألة نعيد السؤال. اسمعوا الأخوة عن بعد، لو دخل الإنسان في مسجد أو في جماعة، غالبا ليست في مساجد ما يسمى الإمام الراتب، قد تحصل لكن قليل في الإمام الراتب، أن يدخل الإنسان على مسجد أو جماعة فيكون الإمام مستعجلا إما لشغل أو من طبعه العجلة، فنقول يا أخي المحلل إما أن يترك أن تترك المستحبات، كلا يمكنك أن تأتي مثلا بقراءة ما بعد الفاتحة، لا يمكنك أن تأتي بتسبيحة ثلاثا بالدعاء، فنقول الواجب عليك أن تتم به ولا تنفرد عنه. إذا كان لا سيؤدي إلى ترك الواجبات، مثل كما قلت أن تترك واجبا، هذا الواجب لا يسقط عنك، أن تقول الفاتحة مثلا على الأقل عند الحنابلة والجمهور يتحملها الإمام عنك إذا كان هو أتى بها. إذا كان ستقصر في الواجبات فهنا نص أنك تنفرد على الإمام، أن تكمل صلاتك لوقتك، وهذه من الأعذار التي يعذر فيها بترك الجماعة كلها بحيث ما تصلي، لأنه طول يسرع في الصلاة سرعة زائدة، أو إذا دخلت في الصلاة لأن أي عذر يبيح ترك الجمعة الجماعة يبيح الانفراد كما نص المؤلف في آخر شيء. كيف؟ أحسنت، هذه من المسائل كذلك، إذا كان لا يحسن الفاتحة وهو قادر على إحسانها، يعني تختلف طبعا يا أخي محمد، إذا كان هو هذه قدرته واستطاعته كان يكون أعجميا وهذه قدرته واستطاعته قد يخفف فيها بعض الفقهاء، أما إذا كان لا هو قادر على تصحيحها ولم يصحح هذه لا شك يشدد فيها، لأنه الإمام أصلا قد تكون صلاته أصلا باطلة لا تقتدي به. هو يصح الصلاة ما دام هم قال القاعدة من صح صلاته لنفسه صح صلاته غيره، من صحت إمامته صح صلاته صح إمامته، فيما لو كان تصح صلاته لنفسه. لكن لا شك أن الأفضل أن لا يقدم مثل هذا، لأن الأصل أن يقدم يؤم القوم أقرأوا من كتاب الله، وغير ذلك مما جاءت النصوص. طيب نأتي الآن أيها الإخوة إلى باب صلاة الأعذار، والمؤلف ذكر ثلاثة أعذار: المريض والمسافر والخوف، ويحق بها كذلك ما يحق به مثل صلاة المركوب، صلاة العاجز، صلاة ال ففي باب صلاتها العذار مما يفيدنا من القواعد نرجع إلى قاعدة رفع الحرج ونؤكد عليها. ليش ما اشتغل سالم؟ ست وفت مكان عنده فضل زادي فليعد بعلم من زاده. فمن القواعد التي ذكرناها وأكد عليها مشقة تجب التيسير، تجد أن الشريعة كما قلنا كلام الشاطبي رحمه الله لماذا غيرت في صلاة المريض؟ لأجل يفعل العبادة على أي حال كان، بل كما يقول فقهاؤنا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. بعض قد يترخص لأني أنا مريض، أنا في المستشفى، ثم يؤخر الصلاة حتى يذهب وقتها، أنا الآن عندي عملية، فالمرأة تقول أنا في سوق وما عندي فرصة أن أصلي الآن في حافلة ولا أستطيع أن أصلي وما أقدر أوقف وأنا في طريقي للكلية وأخشى. كل هذه المسائل ليست عذرا، فالإنسان يصلي على حسب حاله، إذا قدر أن يصلي في الوقت على صلاة تامة فهو الواجب عليه، إذا ما استطاع يصلي على حسب حاله، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا والوقت أهم من الصلاة كما مر. فكأن الشريعة تريد أن يصلي الإنسان على حسب حاله، مريض، مسافر، خائف، يصلي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا لا بد تصلي على حسب حالك، نعم يخفف عنك ما لا تستطيعه يسقط عنك، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا مرتكم بأمر فأتوا من استطعتم. ونقول قاعدة الواجبات تسقط بالعجز عنها، الواجبات تسقط بالعجز عنها، فما يجب فما تقدر عليه من التكاليف وسواء الأركان شروط واجبات تجب عليك. ولاحظها أنت في الطائرة، أنت في يعني أي مركب، مثل سألني ابن خالي الطيار يقول أحيانا نحن الطيارين نركب قبل صلاة الفجر، وأحيانا ما نرجع يروحون المناطق فيها بعد إلا بعد طلوع الشمس. يقول بعضنا كثير منه ما يصلي إلا نزل هذا، لأنه يقول أنا ما أستطيع أصلي، كيف أصلي؟ لم أستقبل قبلة ولم قد لست على وضوء أصلا ولا أستطيع أسجد. ومرة أحد المشاهد ورحنا لإندونيسيا في رحلة من هنا، وكان أكثر الركاب من أهل البلد المسلمين، يقول لما جاء صلاة الفجر أذنت أردت أن يصلي الناس معي، يقول لم يصلي في الطائرة من 200 إلى 4، يعني هؤلاء ما يصلون ولا يصلون إذا خرج الوقت، ما رأيتهم يصلون، يعني على الأقل لو صلى على حسب حاله في كرسية لها وجه. ومن القواعد المفيدة في مثل ذلك الأركان تتبعض، يعني قد الإنسان يجب عليه السجود ولا يجب عليه القيام، يجب عليه القيام ولا يجب عليه السجود، لأنه قادر على القيام. لبعض الناس يظن أنه كأنه ما يسمى باكج كامل كما قبل المواصل، يعني لابد إذا كنت بصلي قائم لازم أصلي قائم كل أحوالي، إذا كنت بصلي جالس خلاص تبي يقدر يسجد، لا خلاص ما دام اللي بصلي على كرسي خلاص ما يسجد. تحضر في بعض الناس أخطائهم، أو إذا صلي خاص بالكرسي خاص يريح نفسه وباله خاطره ما يحتاج، ما يستطيع يقوم، لكن يقول ما دامني خاص بصلي جالس خلاص خلي كل الصلاة جالس، لا الصلاة ممكن تتبعض، يجب عليك ما تستطيع من الواجبات. من القواعد الإيمانية التي ذكرها فقهاؤنا والظاهر في الأدلة الشرعية من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه أجر كأجر الفاعل، وهذه نص عليها ابن تيمية رحمه الله وأدلتها كثيرة، مثل حديث أبي موسى البخاري إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما. وهذا يعني يعطينا فائدة فائدتين، فائدة فيها شيء يعني رحمة الله عز وجل وجوده في أهل الأعذار، وفيها فائدة سيد لطيف ذكر ابن تيمية في باب التعبد الله عز وجل، قال ينبغي إذا كان الإنسان في حال السعة في حال الإقامة إنه ماذا؟ أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، مثل في إتيان بالنوافل وإتيان الطاعات وإتيان بالصلاة على أكمل وجه. لماذا؟ حتى إذا كان معذورا يؤجر كأجر الفاعل. نأتي بما ذكر المؤلف رحمه الله، ذكر صلاة أهل الأذار، فذكر أحكام المريض وترتيب حالات صلاة المريض قائما ثم هكذا يتدرج، ثم بعض الأحكام المتفرقة في ضابط المرض وكيف ينتقل الإنسان مريض إلى حال آخر، ثم سيذكر أحكام صلاة المركوب في مثل الدواب ونقيس عليها السيارات والحافلات والطائرات، وكذا سيذكر كلام الصلاة على السفينة. قام فهم المريض والمسافر والخائف، فقال المؤلف تلزم المريض الصلاة المكتوب قائما، وهذا نص حديث عمران بن حصين في البخاري صلي قائما فلم يصطف قائلا فلم يصطف على جنب، في رواية صحيح عفوا في البخاري. في النساء النسائي في زيادة فلم تستطع فمستلقيا. طبعا هذه اللفظة بهذا النص يفيدنا في تصور كلام الفقهاء الحنابلة، أحسنت، الفرق بين الصلاة الجنب وصلاة مستلقي، وهل في ترتيب ولا الجنب والمستلقي واحد في ترتيباتها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس فجحي شقه الأيمن قال دخلنا عليه نعود، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، صلينا خلفه قعودا. الضابط المريض الذي يعذر ذكر المنجى في الممتع قال هو الذي يزيد المرض أو يبطئ برؤه، وما جعلك الدين حرج، ويقدره الإنسان نفسه وقد يفيده الطبيب ونحو ذلك. لأن قد يسأل بعضكم سؤال يعني، وهذا طرحه ابن المعالي الحنبلي ليس جوي، لو كان الإنسان لو صلى يقول أنا أستطيع صلي قائما ولا أتعب كتعب مرض ما أتعب ولا يزيد مرضي ولا يتأخر برؤي، لكن سأكون متوتر. كيف أكون متوتر؟ يعني لن أخشى. تلحظ في بعض الناس يقول يعني أنا مرض الحمد لله إن شاء الله ما أمرض، أقدر أصلي قائم سواء أعتمد على عصا أو لا أعتمد، لكني سأكون لست بذاك المرتاح، وإذا صليت في كرسي أو قاعد سأكون مرتاح، فسأقرأ وسأطيق قراءتي وقيامي. طبعا المؤلف كما تلحظ لا يقول حتى لو كنت ما دام قادر حتى لو كان ينقص خشوعك لا يجب عليك الصلاة قائمة، صلي قائمة. لكن هناك رواية عند الحنابلة وهي تلحظ القاعدة ذكرناها قبل اعتبار الخشوع فضل متعلق بذات العبادة، أنه قال وهذا اختاره ابن عثيمين رحمه الله أنه ينحظ الخشوع فيصلي قاعدا لأجل تحصيل مصلحة الخشوع، مسألة اجتهادية. إذا قال المؤلف يصلي قائما يبقى من المسألة ذكر المؤلف أحيانا بعض المرضى يقول أنا أقدر أصلي قائما لكن إيش؟ نعم ما اعتمد على عصا أو كراكع، يصير حين إذا صار عمره فوق 70-80 خلاص ودي لأرض العمر بدأ ينحني، يقول أنا أصلي لكني كراكع. شو يقول؟ صل قاعد؟ لا، نقول إذا ممكن تصلي ولو كراكعين أو حتى معتمد على عصا، معتمد على عمود أو مستند إلى شيء، معتمد أو مستند إلى شيء كعمود أو جدار. لماذا؟ لأن هذا يسمى قائم، قد قال في الحديث صلي قائما. هنا ننتقل إذا لم يستطع بأن عجز القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فيصلي قاعدا. طب كيف يصلي قاعدا؟ ذكر فقال أن يصلي متربع الندوة، تعرفون التربع، متى يتربع؟ في حال القيام، يعني الآن أنا قائم في حال قيامي أصلي متربع. قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا متربع قيام الليل، فإذا جاء وقت الركوع قال يثني رجليه في الركوع السجود، قال إن هذا أقرب لحال الركوع. إذا جاء في الركوع يثني، أفضل لن أصلي في كرسي يمكن أسهل للتطبيق، فأثني في الركوع طيب واركع، في السجود من باب أولى أثني. وإنك قد تقول أن الركوع وش الأقرب إليه؟ يعني الركوع أقرب لحال القيام لحال الجلوس، صح؟ قد يكون الأرفق بالإنسان في حال الركوع أنه يبقى متربع، صح؟ لأنه بيصير قائم الآن هكذا، ثم يركع قائما، ثم يرفع على حالة تربعه، هذا أرفق به، بس إذا كان مريض يشق عليه التحرك. ثم إذا جاء وقت السجود خلاص، هنا الأفضل له استحبابا لا وجوبا أن يثني رجليه فيسجد ويقوم بالسجود، وكذلك في جلوسه يجلس كحالة الجالس، كحالة المصلي على حال تامة يصلي جالسا. فإن عجز هنا ينتقل إلى الجنب، قلب الأيمن أفضل أن يصلي الإنسان على جنبه، بحيث يكون وجهه أي جهة؟ وجهه يعني مستقبل القبلة. افترض هذا السرير وهذه القبلة وهذه الوسادة مثلا، فإذا هنا وجهه، إن هذه يده مثلا، هنا وجهه متجه للقبلة، هذا صلاة على جنب، ويكون اليمين أفضل. طيب فين يصلي المستلقي؟ طيب المستلقي وين يكون وجهه؟ أحسنت، وجهه إلى السماء. فهذا محل خلاف داخل المذهب والفقهاء. فماذا تلاحظون؟ يعني هل المؤلف يرى صحة الصلاة مستلقيا وهو قادر على الجنب؟ يعني خل نجيب مثال واقعي موجود حال المرضى. المريض يقول أنا أستطيع أنني أحد أو أنا أتحرك أصير أجنب حيث أستقبل بوجه القبلة، هل يجوز أصلي مستلقي حيث أستقبل وجه القبلة؟ المؤلف يقول شرحوا كلامه، يصلي مستلقي ورجل القبلة صحة وكره. إذا الفقهاء والحنابلة في المعتمد عندهم يرون صحة ذلك لكن المكروه، قال لأن الاستلقاء والجنب هو حال يعني كأنه يقول حال متقارب وجاءت بها النصوص الشرعية، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، وفي رواية فصلي مستلقيا، يعني فصلي قاعدا صلي على جنب فعلى جنب، في رواية فصلي مستلقيا. لكن هناك رواية أقوى على ترتيب حديث عمران في السنن النسائي، فلم تستطع على جنب فلم تستطع فمستلقيا، يعني كأن الاستلقاء مرتبة رابعة لأن ما فيها استقبال الوجه للقبلة، وإن لا تعين، بمعنى إذا قدر أن يصلي على جنبه شق المؤلف يتعين أن يصلي على جنب. يعني فما تفهم معتمد عند الفقهاء هنا؟ يعني كانوا يفرقون إذا كان قادر ليس بقادر، إذا كان قادر على جنبه يتعين عليه أن يصلي على جنب. طبعا كيف يومي بالنسبة حال القعود وكذلك حال الجلوس، هنا يومي بالركوع والسجود ما أمكنه، قد جاء في حديث علي واجعل سجودك أخفض من ركوعك. من المسألة ذكر المؤلف حديث علي مختلف في صحته والأكثر على ضعفه، يعني مدار على حسن بن حسين العرني وهو كذاب من رؤساء الشيعة كما يقول زي لفنص بالراية. فإن عجز أومى بعينه، مسألة الإيماء بالعين الآن هو لم يستطع أن يأتي بالصلاة بأركانها وشروطها وقيامها، فقاونا حنابلة يقول يؤمن بعينه بطرفه. كيف يؤمن بعينه؟ في حال القيام يفتحها، في حال الركوع يقبض، يؤمن بالعين، سجود يؤمن أكثر، قالوا يغمضها، يغمض عينه في السجود. من يملك هذا؟ أخذوا بحديث أومى بطرفه، لكن الحديث عند الأكثر ليس ثابتا، وذلك القول الثاني يقول أقوى عند الحنابلة اختار شيخ الإسلام قدمه في التب المفلح المبدع ومفلح في الفروع، كذلك أن الأقرب عدم ثبوت الإيماء بالعين. يعني إذا كان الإنسان مريض في المستشفى نقول له وتعال تصلي على جنب، يقول أومى بركوع سجود برأسك، صح؟ هذه كان قادر. طيب إذا كان لا وضعت عليه الأجهزة أو عنده شلل لكن يستطيع أن يأتي بالأقوال، يقول آتي بالأقوال، فقل الله أكبر الحمد لله رب العالمين، الله أكبر سميع الله حميده، ما يتحرك منه شيء، يأتي بالأركان قولية لكن لا يأتي بأفعال، ولا يأتي ولا يغمض عينه لعدم الثبوت. طيب وين بالفعل عند إيمان؟ طيب هل ثبت الأصبع؟ مشهور عند الناس لكن هذا غير ثابت، ولم يعرف من فقهاء أحد يقول بالأصبع. حاولت أرجع حتى فقهاء بدولة الحنابلة كشفها كبير ومغني عنده ما ذكر الأصبع. قال المؤلف القول كالفعل يستحضر بقلب عجز عن بالفعل، هذه ما أحد مراتب. إذا لم يستطع أن يأتي بالأفعال فهنا يجب عليه بالأقوال كما ذكرنا في حال المريض إذا عليه الأجهزة الطبية فيأتي بالأقوال. وكذا أسير خائف، كيف يكون أسير خائف؟ هذا يحصل بعض أسرى في فلسطين أو في بعض مجتمعات الكفار أو النصيريين وغير ذلك، أنه قد لو رأاه أو يصلي يهددونه أو يضربونه، فهو قد يكون أسير خائف. إحدى الأخوات مفتديات كانت تشتكي فعلا لوالدي، أذكر بعض المشايخ في الأحساء، تقول لا أستطيع أصلي إلا في الحمام، تقول لأن أهلي إذا رأوني أصلي قد يكون في حالة ما عنده مكان تختفي فيه، فقد تحتاج تصلي في الحمام خوفا من أهلي، مفتديا إلى مذهب السنة ولذلك. وقد يكون فعلا حالة أن يصلي الإنسان يعني يظهر حال الصلاة لكنه يعني الناس ما يشوفون يصلي لكنه يصلي في أقواله. قال المؤلف قاعدة ضابط ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، لكن باب اللغز في حالة تسقط ما دام العقل والعقل ثابت. أحسنت، مر الحال فقط ممكن في حال سيد محمد في حال الحيض والنفاس فيتسقط إلى غير بدل. ذكر المؤلف هذا ذكرناه في قواعد، هل ينقص أجر المصلي إذا صلى قاعدا؟ نقول لا يا أخي، كما قلنا في التطوع إذا كان قادر على أن يصلي قاعدا هذا يصلح في قيام الليل، لكن خلينا نتكلم عن مريض ويصلي فرض، فإن كان عادته يصلي قائما فصلى قاعدا فإنه يؤجر كأجر القائم، نعم فلا ينقص أجره ولو بالإيمان لعمومات الأحاديث. لكن نبه البهوتي كشاف قناع على مسألة لطيفة، يقول هل فعلا لا ينقص أجره ويكون أجره كأجر القائم؟ وهذه مثل تطبيقات كثيرة، يعني مثل اللي يعزم على الجهاد ولا يجاهد، هل فعلا أجره كأجر المجاهد؟ يقول لا، يعني ليست أجره كأجر الفاعل، لا، وإن كانت نصوص محتملة لكن يقول لا يمكن يساوى هذا بهذا. جاء الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، يقول ففرق بين من عجز أم من فعل، لكن ما قام في قلبه محبة السائل لهذا الشيء يؤجر عليه، لكن لا نقول كأجر الفاعل بتماما. مسألة وأنا بأذكرها من كلام فقهائنا، جيدة يا عمر، أنا حتى أشكلت علي إذا توقفت فيها مسألة وإلا تعين، يعني هل إذا عجز عن الصلاة على جنبه يتعين استلقاء؟ هذا أحد أنواع الفهم، وهذا اللي كنت أفهمه سابقا فقط لما شرحته قبل قليل كنت ترددت فيها، وإذا لم يستطع يصلي على جنبه يتعين استلقاء، وهذا أظهر، لكن يحتاج ذكر في حاجة مقاسم أحسن صحيح. وهذا كنت أفهمه فعلا معتمد أن الحنابلة أنه يجوزون الحالة الصلاة مستلقيا أو قاعدا حتى كان قادر أجل، لكن يكرهونه إذا كان معقودا ما كره. وأحسنت يا عمارة بيك. بالنسبة لسجود المريض على شيء مرتفع، الفقهاء يفرقون بين حالتين، إما يكون شيء متصل بالأرض أو شيء غير متصل بالأرض. وذاك ودي أعطوني رأيكم في السجادة، هذه الصلاة موجودة هذه ولا قليلة؟ موجودة في بعض الناس، بعض الناس بر بأبيه وأمه يجيب لهم الكبير في السن صح؟ يجيب لهم ترون هذه السجادة التي يكون فيها مكان للسجود حيث يضع وجهه على هذا المرتفع. فقام يفرقون بين المسألتين، يقول إذا كان يسجد على وسادة ونحوها وهي متصلة بالأرض يقول يصح وجائز ولا كراهة في ذلك، كان يسجل رسالة ما يسمى حامل المصاحف المتصل بالأرض، أو يعني هو يصلي قاعد، تمام، يصلي قاعد ثم يجاب له وسادة متصل بالأرض ويسجد عليها، يقول هذا جائز. الحالة الثانية الرفع على شيء عن الأرض، إن كان يأخذ كتابا طيب ويسجد عليه كما فعل من المشركين أبو الجهل المستكبر لما قرأ عليه صوت النجم أخذ كفا من تراب في الاستكبار، لكن من قوة الآيات فاسجدوا لله واعبدوا ما استطاع إلا أن يسجد ولو بإسجاد بهذا، فأخذ كفا من تراب فسجد عليه. الرفع على شيء من الأرض ما أمكنه، قال المؤلف يصح لكن يكره ذلك لما جاء في بعض الآثار أنه قال اسجد الأرض ما استطعت وإلا فأوم إيمان، لما رأى أنه سلم رجلا أخذ وسادة رفعها وسجد عليه قال اسجد الأرض ما استطعت وإلا فأوم إيمان. على هذا ما رأيكم أو شيء تخريج كلام الحنابل على المسألة هذه على الكرسي هذا والسجود على هذا مرتفع؟ جيد، أول شيء أحسنت يا محمد وأحسنتم، يعني على تخريج رأي علماء الحنابلة فيما يظهر أنه جائز وغير مكروه، صح؟ لأنه متصل بالأرض، الآن هذا متصل بالأرض يعني في اتصال بالأرض، ولا في شبهات أنه غير متصل بالأرض؟ يعني في اتصال بالأرض. طبعا مشايخنا المعاصرين يختلفون فيه، يعني تجد مثلا فتوى بن باز، عفوا بن باز لا، فتوى بن عثيمين الشيخ صالح فوزان على المنع من ذلك، ويرون هذا غير مشروع وانه لم تاتي به السنه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ونحو ذلك مع وجوده. في بعض مشايخنا منهم مثل الشيخ سلمان ماجد يرى ان هذا يعني جائز، وقد يقول بل هو الاولى من وجه لقربه من حال السجود، وان الانسان اذا لم ياتي فاتقوا الله ما استطعتم وإذا مرتكم ما فأتوا من استطعتم، وهذا يشبه يعني كأنه يقول يحقق بعض مقاصد السجود، صح أنه ما يسجد على الأرض من حين والسجود على شيء تابع للأرض. فالمسألة محل خلاف واجتهاد، قد لا نشد على الناس في منعهم منها ولا نحرص عليها لأن المسألة فيها دليل ثابت في ذلك، ولكن سبحان الله ترى نعمة السجود نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها. مرة أذكر زارنا واحد في المسجد هنا، تعرف يا معاذ، كان سبحان الله صيحة طيبة معافى، صار له حادث قبل 5 سنوات ثم سبحان الله شلة وصار عنده شلل، صار يمشي على الكرسي وله 5 سنوات ما سجد على الأرض، فكان يتكلم بخشوع وببكاء عن لذة السجود على الأرض، يعني حرمان السجود إنه يعني على الأرض حرمان يعني لا يحس به إلا فقط. ذكر مالك مسألة وهي من تغيرت قدرته في أثناء الصلاة، وهذا قد يحصل في بعض الحالات وكانت نادر، أنه كان في أثناء الصلاة عاجز ثم في أثناء الصلاة حس بنشاط، فيقول يجب عليه أن يتحول لأن القوم له قانتين، ما دام قدر على الواجب والركن فيجب عليه يتبه. العكس طيب، إنه هذا بعض الناس يمكن هذا أكثر في الواقع، الناس بعض الناس يقول لا ما شاء الله أحس بنشاط فيصلي قائما ثم هو قائم وش يصير؟ تجي إغماء، تجي دوخة، يخشى السقوط فيصلي، فنقول يجوز لك أن تنتقل إلى حال الجلوس. لكن نبه المؤلف على مسألة الفاتحة، وقد تستغرب ليش المؤلف ذكر ذلك، قال ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ. كيف؟ لو الإنسان يعني خلينا نطبقها مثال واقعي، الآن أنا كنت قائما فقرأت الفاتحة ثم صار عندي حالة دوخة ولا شيء فكملت الصلاة جالسا، هل أعيد الفاتحة؟ واضح ما أعيدها. طيب العكس، الآن أنا أصلي جالس ثم حسيت بنشاط وأنا كنت قرأت الفاتحة فقمت، هل أقرأ الفاتحة؟ يقول تعيد الفاتحة. ليش تعيدها؟ أحسنت، لأن الفاتحة الأصل وجوبها على القادر قائما، وأنت قدرت على القيام فيجب عليك أن تقرأ قائما. هذا طبعا تعليل فقهاء الحنابلة ومسألة محل اجتهاد ابن السعدي وابن العثيمين، يعني كانوا ناقشوا كلام الفقهاء، قال بدل قرأها وفعلها وجه شرعي فلماذا نوجب عليه العبادة إلا بدليل شرعي؟ قال وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، لا من صح فأتمها في ارتفاعه. الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه كجزئه لأنه انتقل إلى حال أقل، أما انتقل إلى أكثر فأتمها في ارتفاعه لا، لا تصح، يجب عليه يأتي بها كاملة. مسألة فيها تخير، يقول من قدر بعض يفعل الصلاة دون بعض، قلنا أن أركان صلاته بعض فيأتي بما يستطيع من الصلاة فيومي بركوع قائما. لماذا؟ لأن الركوع أقرب حال القيام. يعني شخص قد يكون مثلا عنده مشكلة في ظهره أو فقرة ظهره، يقول أستطيع ما أستطيع أركع ولا أسجد، لكن أستطيع أقوم وأستطيع أجلس. الركوع أركع وأنت قائم، لأن الركوع أقرب حال القيام، ثم تجلس وتسجد جالسا بالإيماء كذلك. طيب من قدر حالي ركبتي دون ظهره هل يحنيها؟ يعني يقول أنا أستطيع أحني الرقبة دون الظهر، نقول نعم ائتي بما تستطيع من الواجب ولو ما يمكنك منه، وإذا سجدت قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. طيب هنا سؤال، لو لسان يقول أنا ما أستطيع أسجد على جبهتي، هل يلزمني أضع الكفي؟ يقول أنا أقدر أحط كفي على الأرض، واضح هذا السؤال أتوقع يحتاج خصوصاً يصلي في الكراسي. يقول أنا ما أستطيع أصلي بجبهتي على الأرض، لكني لو كنت أصلي بدون كرسي أقدر أحط يدي على الأرض، واضح السؤال؟ فهل يجب علي أن أمكن يدي لأني أقدر عليه؟ فهذا أجل تلزمونه بترك الصلاة في الكرسي أجل. لا، اللي نص عليها الإنصاف ذكرها كقاعدة من قواعد ابن رجب، قال لا يلزمه وضع ذلك أصلاً. قال لماذا؟ قال لأنه هذا وجب تبع، قال إن الواجب في الأصل هو السجود على الأرض بالجبهة والكفين تبع، فإذا لم يستطع الجبهة لا يجب عليه الكفين، وهذا الآن أرفق بالناس. طب إذا تعرضت القيام أم الجماعة وأن تعرض للواجبات، يقول أنا أستطيع موجودة في الواقع، يقول أنا لو ذهبت إلى المسجد سأصلي جالسا. لماذا؟ لأن أنا بمشي مشوار فبتعب. فهل من اللي ترون أرجح نظر المصالح، يصلي جالس في المسجد أو يصلي في البيت قائما؟ قال يخير، يقول يخير، ينظر الأرفق به والأصلح له، أصلح دينه وقلبه. بما فعل يقول انظر ما أصلح لي، انظر لما أصلح لقلبك ففعله. بالنسبة للمداواة، نعم قد الإنسان يحتاج أن يصلي جالس لأجل المداواة. كيف؟ يقول للطبيب أن أصلح لك طبيا أن تصلي جالس، لأنك ترى إذا قمت بيجيك دوخة، بيجيك كذا مرض. يقول الطبيب مسلم ثقة، فقاونا يشترطون أن يكون طبيب لا خبرة ومسلم لكن كافر وثقة مأمون في طبه، وكذلك حتى الفطر. وهذا هل هو شهادة ولا خبر؟ يعني كلام الطبيب الآن هو يعتبر شهادة لو أحكموا الشهادة ولا خبر؟ إيش رأي القضاء؟ هذا خبر، نعم ذاك جوزوا أو الخبر يقبل فيه خبر واحد، بخلاف لو كان شهادة فلم لابد من اثنين. إذن هو من باب الخبر. طيب اختلف في ضابط الطبيب، ولأن الأقرب والله أعلم كما رجال المحققون أن الطبيب لا يشترط فيه الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الخبر بضرب الأرقط في الدلالة على الطريق، لكن لماذا هنا فقهاء هنا شددوا؟ لأن عبادة فيها إسقاط عبادة، قد يتساهل غير الثقة وغير الكافر في إسقاط العبادات. لا شك أن قولهم أحوط وهم لاحظوا التحوط في العبادة. بالنسبة نختم بما ختم المؤلف في نلحق بها الكلام عن الطائرة ومراكب المعاصرة. ما حكم الفرض على الراحلة؟ طبعا الراحلة كما ذكرنا في التطوع يجوز أن يصلي فيها الإنسان النافلة على أي جهة اتجهت، ويسقط عنه استقبال القبلة، ويسقط عنه السجود، ويسقط عنه القيام بباب أولى، ويسقط عن كل متطوع. أما الفرض فلا تصح على الراحلة إلا بأربع أعذار ذكر المؤلف: خشية التأذي بوحل أو مطر، وهذا يحصل لأسماء قديما وحتى إلى الآن، يعني ما عندي محطة في الطريق ولا جتني صلاة الفجر، مطر مطر تضرب. أحصلت لك يا عبد الرحمن هذه؟ أحيانا ما تصفر تطلع الشمس، وفعلا أنا في حافلة وحنا في متجهة مثلا. تأتي إن شاء الله توقف إذا كان فيه سقط عندي. فخشية التأذي بوحل أو مطر، وذكر مؤلف الحديث لما انتهوا وكان به بلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأذن وقام، وكان الحديث في ضعف الجهالة في رواته، ولكن العمل عليه عند أهل العلم والفقهاء والحنابلة يأخذون بحديث ضعيف. وكذا إن خاف انقطاع رفقة بنزوله، يقول لو أنزل الآن من السيارة سأخاف فوات رفقتي وأنا مرتبط برفقة، أو على نفسه يخاف على نفسه من مثل قطع طرق أو لصوص أو سبع أو حيوانات، أو يخشى إذا نزل حكم ظروف الصحية يعجز عن الركوب، هذا عذر. وعليه يعني أن يأتي كيف يصلي طيب على راحلته أو على سيارته أو على حافلته أو باصه أو قطاره أو طائرته؟ يقول يستقبل، يأتي بما يستطيع من الواجبات والأركان، فالاستقبال قادر عليه يأتي به، وما يقدر عليه من القيام إن استطاع أو الوضوء إن استطاع والسجود إن استطاع وهكذا. قال أما المرض لوحده هل يصح الإنسان يصلي على راحلته أو سيارته؟ يعني مثال عندنا جدنا أو أبونا مريض أو أمنا مريضة، وقفنا الآن في محطة بنزين أو في الطريق، يقول خلاص يا ويمتي أقعد يصلي بالسيارة لا تنزلي. أقول لا، يلزمه أن يصلي على الأرض أو في المحطة. لماذا؟ لأنه لو صلى في سيارته سيؤدي معنى مريض، سيؤدي أحيانا إلى عدم إكمال صلاته من حيث مثل القيام والركوع والسجود إذا كان قادر على مثل ذلك، الوضوء أحيانا قد. لكن إذا استوت وكنا قادرين على استقبال قبلة، يعني لو نزلنا هذا المريض هو بيصلي على كرسي ولن يقوم ولن يسجد، قم توضي، فاستوت الآن لا إشكال. وصلى بالسفينة هذه ذكرتها، بسفينة وعجز. السفينة ذكر فقهاؤنا إما استقبال قبلة، فنقول في الفرض كيف يستقبل القبلة؟ يلزم الاستقبال والدوران مع القبلة، وهذا كله في السفينة وفي الطائرة في القطار إذا كان متحرك فيلزمه. طيب في النفل لا يلزمه كما تعلمون استقبال القبلة. طيب القيام هل يلزمه القيام في السفينة؟ فنقول إن كان يستطيع الخروج منها، تعرفون السفن ليست السفن العبارة أو السفن الكبيرة أو السفن التي تكون فيها أحيانا فنادق ومنتجعات، هو كلام عن مثل القوارب الصغيرة التي ما يستطيع أن يقوم فيها، إذا كان يستطيع الخروج منها فلا يصلي جالسا فيها، إذا كان لا يستطيع الخروج فإن كان يستطيع أن يصلي قائما فإذا ما يصلي قائما لا جالسا نص المؤلف. طب إذا كان لا يستطيع القيام، يقول لأنه إذا قمت شو بيصير لي؟ دوران، ما يشبه دوران البحر أو دوخة أو شيء من ذلك أو أخشى السقوط، هنا وما يمدي يطلع برا فيصلي قاعدة. طب هنا آخر خمس دقائق أجل تطبيق عملي للصلاة في الطائرات ونحوها، مثل الصورة ترونها أمامكم. فنقول من كان سيكون في طائرة، فنقول لا يخلو بحالين، إما يكون في مصلى مخصص للصلاة فالواجب عليه أن يصلي في هذا المكان بحيث يأتي بالصلاة على وجهها الكامل، كم بعض مصليات الطائرات التي تكون في بلاد مسلمة أو مثل قطارات وغير ذلك. طيب إذا كان لا، حافلة قطار ما فيه، طائرة صغيرة ما فيها، فنقول لا يخلو بحالين، إما أن يمكنه أن يأتي بالصلاة في وقتها إذا وصل ولو مجموعة مثل الظهر يجمعها مع العصر إذا وصل جدة أو وصل بلده، أو يصلي قبل ذلك فيلزمه يصلي إذا وصل. طب ما يمكنه ذلك؟ هنا ينتقل إلى ما قلنا في السفينة، يصلي على حسب حاله ويأتي بما يستطيعه من أركان وشروط واجبات، ما لا يستطيعه يسقط عنه. والعجيب سبحان الله كنت ألاحظ كيف سبحان الله منظر صلاة الناس على أي حال تعجب يعني. خل أعطيكم بعض المناظر العجيبة يعني. في الملعب ما شاء الله يصلون، في الطائرة مع التزاحم الشديد طيب تجدهم يصلون، قد يصلون جماعة في الثلج على صخرة ولا يغوصين، قد يصلي وهو في رحلة غوصه، قد يصلي أحيانا فوق الباصات وفوق القطارات في مناطق الزحام، وجاءت الأرض مشيدة وطهورة. يصلي الإنسان أحيانا في بر ومغترب، قد يكون لوحده يصلي كما ترون هذه الصورة التي كنت أذكرها لكم، كيف يشوف يصلي وبهذه الحال التي قد يعذر فيها ومعه قد يكون أجهزة، يصلي في الممرات والأرصفة وكما قال المساجد مهدومة في بعض البلاد اللي فيها حروب. وهذا تفصيل لموضوع الصلاة في الطائرة. أختم إذا كان فيه أسئلة. شوف المنصور البهوتي يقول في شرح المنتهى: أو صلى معلقا أو في أرجوحة وضرورة تمنعه يصلي بالأرض لم تصح صلاته لعدم تمكنه عرفا وعدم ما استقراره. هل تلاحظون كلام البهوتي أنه ما يصح الصلاة في الطائرة لأن كالأرجوحة، وليست كأرجوحة؟ قد تكون مختلفة. نعم في أمثلة فيها شفتها لها اسم يسمونها مكبة أظن، موجودة في المغرب في زواجاتهم، كنت لاحظتها يحملون أحيانا العريس يعني مثل الهودج يعني. فهذه فيها عدم استقرار وذكروا أنه لا تصح الصلاة فيها، لكن مثل الطائرة في ظني فيها استقرار، يعني فيها استقرار أقرب لثبوتها مثل ما يسمى بويتات، لكن بويت متنقلة. فيمكن نخرج إن كلام البهوتي على الطائرة إذا كان في حال السعة، أما في حال الحاجة فلا شك إنه الجميع على جوازها ثم عاصري. نسأل الله يزيدنا وإياكم علم وهداية. يعني في أسئلة بس نختم بها. يعني يقول الأخ سؤال: أحيانا الإنسان في الطائرة ما يصلي عند مكان قرب الحمامات، وقد يقال أن هذا فيه نجاسات أو تأطأه النجاسات، يعني فهل يقدم الصلاة في هذا المكان؟ هو لا شك النجاسة هنا متوهمة، والحال أحيانا قد يفرش كما يقال سجادة عليها، والفقهاء طبعا يكرهون كما مر معنا يكرهون أن يسجد على سجادة تحتها نجاسات معتمدة على النجاسة. قال: الواجب على العاجز الركوع وسجود الإماء، فلما يجب تحريك الظهر وانحناء لا إماء، الإماء يكون بالرأس. يعني كانوا أخذوا بالقواعد العامة في التقاطعاتهم، إذا مرتكم بأن فأتوا من المستطاعتهم، وأنه قد استطاع بعض الواجب فوجب عليه. فما دام أن الأصل الركوع فيه انحناء وسجود فيه انحناء للرأس فيلزمه هذا الانحناء. الله أعلم. من شكل ما هو موضوع القيام مع القدرة،